فالشرك يضعف الأمن والاهتداء أو يزيله، فإذا كان أكبر أزال الأمن والاهتداء بالكلية، وإذا كان دون ذلك أزال من الأمن والاهتداء بقدر أثره في النفس، وما دون ذلك كالكبائر فإنه يكون مؤثرا في ضعف الأمن والاهتداء غير مزيل لأصلهما. وكلما تقلل العبد من ذنوبه توفر له الأمن والاهتداء، حتى يكون من الناس من يرزقه الله سبحانه وتعالى كمال الأمن والاهتداء لكمال توحيده. وفي هؤلاء قال عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناد صحيح: الإيمان هيوب، أي له هيبة لما يحيط صاحبه من الأمن والاهتداء، وإنما وقعت له هذه الهيبة لكمال حاله، فمن كملت حاله كملت قوته القلبية أمنا واهتداء، ومن ضعفت حاله ضعفت قوته القلبية أمنا واهتداء. فشان التوحيد عظيم، فالتئام القلوب وانجماعها واهتداؤها إلى مصالحها في الدنيا والآخرة على قدر توحيدها، فمن كمل توحيده لله عز وجل ألبسه الله عز وجل سربال الأمن والاهتداء، فكان مهتديا آمنا في الدنيا والآخرة. ومن ضعف توحيده تهتك من أمنه واهتدائه بقدر مضعفات توحيده، وإن سلب التوحيد من العبد لم يكن له أمن ولا اهتداء. ولا يراد بالأمن والاهتداء ما صار الناس يعرفونه في الأمور المادية من انعدام ما يسمى بالجريمة وأشباه ذلك، بل حقيقة الأمن سكون القلب وانعدام الخوف منه، فإن مدار الأمر كله على القلب، فأعظم النعيم نعيمه وأعظم العذاب عذابه. وكم من بلد تتلاشى فيه الجريمة أو تقل معدلاتها وقلوب أهله في فرق شديد واضطراب عظيم لفقد التوحيد منها، فلا تلتئم نفوسهم ولا تنجمع قلوبهم على منافع الدنيا والآخرة، بل هم في وجل وغم وقلق واضطراب يؤول بكثير منهم إلى أن يزهق نفسه ويقتل روحه. وهذا يبين ما كان فيه من فرق شديد، وأن قلبه كان مسلوب الأمن، وإن كان جسده منعما بما يسميه الناس أمنا، فمدار الأمر كله على أمن القلب وسكونه، وأن من امتلأ قلبه بالتوحيد لم تزلزله المزعجات ولم تغيره المحركات لرباطة جأشه وثبات قلبه وركونه إلى الله وتوكله عليه واستغنائه به، فالقلب منجذب بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ساكن مطمئن مرتاح لا لجج فيه ولا غبش. جعل الله وإياكم من أولئك.